يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام فضلي سابق علينا وترابك والله غالي علينا يا شام فضلي واجب علينا دمعي عقدي والقلب حزينة يا ربي رحمك وسترك علينا للباري ادعو يا سامي يا حيا أحوالي أنوح وبكي عما جرالي كان لي خليلا والخل والله غالي يوم الوغى يندم علي يا دار صلاحي فيك بدورا كم الملاحي يا روحي روحي مع الأرواح لمحيي أصحابي وحبابي وجروح قلبي معلقة برؤياكي شوقي لنحوك سهرني ليالي وسنين عمري وعيوني في show.